يقضيها عشان يروح الجامع يصلي التراويح. ما تخلي زنوبة تصب على ايده. يلا اختك ايه ده مش فاضية بتنظف الوزة. طب استنى اما اشوف ايه الزحمة اللي جاية دي. بصي يا اما بصي دول المساكين دايرين يغنوا ويرقصوا. اهم دول اللي بيعيطوا صحيح في رمضان. الشيخ اهلا وسهلا اتفضل. كل رمضان وانت بخير يا سي محمد وانت بالصحه والسلامه. ربنا يجعله شهر مبروك علينا جميعا. اللهم امين اللهم امين. البس حالا ويلا وياي على فين ان شاء الله. بس البس وانا اقول لك اصل فيه واحد صاحبنا له عاده يحيي الشهر كل ليله بالذكر والاناشيد يا ولد والدلاجة. كده ففكرت ان الليله بقى نروح ونقضي السهرة عنده ونشرب القرفة المعتبرة اللي قلبك يحب. يا أنوار النبي، بس من صاحبك ده؟ ما انت عارفه يا أخي، الشيخ منصور أبو الحاف اللي بيته ورا جامع محمد بيه في الازهر. يلا بينا يا عم يلا، بسم الله توكلنا على الله. الله، رايح فين يا واد يا منعم؟ هولع الفانوس وانزل مع اولاد الجيران نلم العاده. طب ما تخرجوش من الحته وبقعد للشمعه في الفانوس احسن تحرق جلابيتك. طيب طيب. ازاي؟ الله يعيده على أمة النبي بخير. اللهم امين اللهم امين. يا شيخ جاب الله لما كنا عيال أيوة كان قد ايه رمضان ده له فرحة في قلوبنا. يا سلام، ده احنا كنا في شوال نعد على صوابعنا رمضان فاضل عليه قد ايه. وكان لما يجي نفضل طول الليل في الحاره ونجيب الصفايح ندق عليها زي البندير لما كانت الناس تويق. الله يرحم زمان الله يرحم زمان. فين يا اخي بيت صاحبك ده؟ خلاص احنا قربنا عليه، البيت اللي هناك ده. ايه بيستمع الذكر؟ اه والله ايوه انه جايب موالدي حقيقي. مال الله. لسه بدري يا سي محمد. بدري بدري من عمرك انت، يظهر نسيت نفسك. ده من سحراتي دار اهو. بس يا نجية، بس يا رؤية، ودي حسين، بص على سحراتي من الشباب. ايه هو فين؟ فين اهو جاي ماسك الطبلة وراح طبيعي زميل الفنان. يلا بص عليا يا نجية. وحد ربك يا غفلان، نبه قلبك يا غفلان، اصحى يا نايم قم للدايم. يحييك عام ورا عام وانتم بخير وسلام يا أمة الإسلام. وهكذا سيداتي وسادتي يستقبل الشعب المبتهج شهر رمضان المعظم. يحييك عام ورعام وانتم بخير وسلام. يا أمة الإسلام. أيها السادة إلى فرحة رمضان، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، إخراج حافظ عبد الوهاب. قام بالتمثيل السيدة رفيعة الشال وحسين فياض، والأطفال زينب توفيق، عواطف الحملاوي، عفاف الحملاوي، وممدوح البدري. قام بالغناء فاطمة علي، شافية أحمد، أحمد صدقي، محمود مرسي والمجموعة. هنا القاهرة. مستمعين الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، اليوم يوافق ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويسر البرنامج إحياء هذه الذكرى بتقديم الحلقة الأولى من مسلسل حياتي الذي يروي فيه عبد الوهاب حكاية حياته بصوته، تأليف أحمد رجب، إخراج محمد علوان. مدة الحلقة 24 دقيقة. حياتي الحقيقة إني بحب البيئة الدينية اللي أنا اتولدت فيها وتربيت فيها، ويمكن أنا دلوقت ساكن في الزمالك بعماراته الكبيرة وشوارعه النظيفة، لكن الزمالك دي كانت آخر المشوار الطويل اللي أنا مشيته. المشوار ده أنا بدأته من حواري باب الشعرية، من حي سيدنا الشعراني بالتحديد، الحي الشعبي اللي بعتز بكل ذكرياتي فيه. هاخدكم معايا عشان نمشي على الطريق الطويل اللي أنا مشيت فيه. الطريق ده أنا بحبه حتى لو شفتم فيه دموع كتيرة ليا، حتى لو شفتم فيه مطبات الفشل اللي أنا وقعت فيها. أنا بحب كل دمعة نزلت في الطريق ده، بحب كل مطب أنا وقعت فيه، لأني بعتبر الفشل ده أستاذ كبير، أستاذ علمني إن النجاح حاجة غالية، غالية جدا، لازم الإنسان يحافظ عليها. ويوم ما اتولدت في حي الشعراني هو اليوم اللي أنا بديت فيه المشوار الطويل ده. كنت ليل ونهار قاعد في جامع الشعراني، ورحت الكتاب وحبيت الكتاب علشان خاطر صوت الشيخ رمضان عريف الكتاب. كان صوته حلو وكان الأداء بتاعه يتسم بالتبسيط المنغم السريع، أشبه بأداء إمام المسجد، أداء قريب من القراية لكن بتنغيم، وكان ممكن جدا أطلع مقرئ من كتر حبي للقرآن وللشيخ رمضان. لكن ايه؟ اسمعوا الحكاية. محمد بسم الله ما شاء الله كبر يا شيخ عبد الوهاب. ايوه اصبح علينا واجب يمه، لازم يجي يحفظ كلام الله ويتقن تجويده. ايوه والله يا شيخ محمد، ده تم الاربع سنين نلحقه بكتاب سيدي الشعراني. والله يا شيخ عبد الوهاب الله يبارك لك فيه. امين يا رب. انا شايفه مش زي بقيه ولادنا، بشوفه يقعد في الجامع حداي وانا بام المصلين وينصت في خشوع لكلام الله. عايز الحق يا شيخ محمد، حكايه محمد ابني دي شغله بالي قوي. الواد مش زي العيال اللي في سنه، ده عيل ابن 4، لكن لا أشوفه يجري على شباك لما تعدي زفة كده زي بقية العيال، ولا أشوفه يجري على باب حارة يتفرج على خناقة. الولد ملموم في نفسه يا شيخ محمد. يا أخي دي هدايا من الله. أي نعم، الله يبارك لك فيه ويهديه دايما الصلاة المستقيم. آمين يا رب. والله يا شيخ أنا صدري بينشرح لما بشوفه قاعد في الجامع كده بالجلابية والطاقية وبيسمع القرآن الكريم. أي والله. استغفر الله يا شيخ عبد الوهاب وتفائل خيرا، وإن شاء الله أنا هاخده بكرة العريف الشيخ الشعراني. محمد، إيه يا محمد؟ قول لي يا ابني، مبسوط في الكتاب؟ ما بتردش ليه يا محمد؟ لازم الكتاب مش عاجبك. ما ترد على ابوك يا حمود. مبسوط يابا، بس ايه، في حاجه مزعلك يا ابني؟ يمكن العريف بيضربه يا شيخ عبد الوهاب. لا، هو بيضرب العيال اللي ما بيقروش كويس. انما يابا، مش اللي يقرا قران ده لازم يكون صوته كويس؟ يعني انا لما ساعات بسمعك بتقرا بصوت حلو بحس كده بان القران بيعمل حاجه في قلبي. كمان لما بسمع عمي في الجامع وهو بيقرا، لما بيقف قدام اللي بيصلي وراه برضو بحس ان القران بيعمل في قلبي حاجه حلوه كده. بيعمل ايه يا محمد؟ مش عارف يابا، حاجه حلوه كده. لكن الشيخ عبد العزيز ده عريف الكتاب، ماله؟ صوت وحش قوي يابا، لما بيقرا بحس اني متضايق قوي. ايه تتضايق من كلام الله يا محمد؟ لا يابا، استغفر الله العظيم، انا بتضايق من صوت الراجل ده، ده صوته وحش قوي. لكن الشيخ رمضان العريف التاني صوته حلو، لما بيقرا بحس ان القران ده حاجه حلوه في ودني كده، مش عارف. اهي كلها يومين يا محمد وتروح الكتاب الكبير يا ابني. هناك في الكتاب الكبير هتتعلم الحساب والنحو والصرف، وبعدها باذن الله تعالى على الأزهر الشريف. إن شاء الله يا محمد يا ابني أشوفك كده زي الشيخ رفعت. يا رب يا ابني يا رب. آمين يا رب. ده أنا مبسوط قوي يابا عشان الشيخ رمضان بصوت حلو عندنا بكرة في الكتاب. فين محمد عبد الوهاب أبو عيسى؟ نعم يا سيدنا. تعال يا ابني تعال، هنئ الوالد نيابة عني وقل له يا أبتي لقد حفظت القرآن الكريم قراءة وتجويدا بكل أجزائه. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك يا ابني. ألف نهار أبيض يا أم حسن، ألف نهار أبيض يا أختي. يا نفيسة ما بلاش الزغاريد دي، للناس تسأل وتعرف الحكاية بعدين يحسدوا الولد. هو يعني ما حدش حفظ القرآن كله وهو ابن 6 سنين إلا محمد ابني؟ النبي لبخره من عين كل حسود يا أم حسن، والنبي لحط له غرزة زرقة في شعره. 5 وخميسة 5 وخميسة، النهاردة الخميس. خرز زرقت إيه يا خالتي؟ لا أنا ما حطش خرز في شعري. يو وفيها إيه بس يا حمادة؟ أقول لك شي، والنبي لو وصل بكره عابدين عند الشيخه بديعه واعمل لك حجاب. لا مش عاوز حجاب. يو امال عايز ايه؟ عايز مليم اشتري حلاوه سمسمان. قرش تعريفه بحاله اهو يا روح خالتك انت، خد. مالك يا واد بتجري كده؟ رايح اشتري حلاوه سمسمان. ومعاك قرش تعريفه بحاله؟ اصل خالتي عطتهولي عشان انا حفظت القران كله وهروح الكتاب الكبير. طيب ما تاكلني معاك حلاوه سمسميه. يلا بس نشيل حته لاخت عيشه وحته لاخت زين. طيب. السلام عليكم. بقى انت يا واد يا مفعوص حفظت القران كله؟ امال يعني عطوني قرش ليه؟ لا شاطر يا محمد، من بكره بقى يا عم على الكتاب الكبير وبلاش دوران في الحواري. يا سلام لو جالنا الشيخ رمضان في الكتاب الكبير، احب الكتاب قوي، ده صوته حلو. لكن يا خسار. ايه هو اللي خسار؟ ساعات كده ابقى عايز اقول كلام الشيخ رمضان بشكل تاني. ازاي يعني؟ نفسي اقول له هو بيقرا الحته دي تقراها كده والحته دي تقراها كده. بقى انت يا واد يا مفعوص عايز تعدل على العريف في طريقه القرايه؟ والله يا عال اوعى اسمعك تقول الكلام ده تاني. حاضر، ده انا حتى بحب الشيخ رمضان قوي، لكن الشيخ عبد العزيز ابو صوت وحش ده ما حبوش ابدا. تعرف بقى مين اللي جاي لك في الكتاب الكبير بتاع سبيل بشتك اللي انت رايحه؟ الشيخ عبد العزيز اللي انت ما بتحبوش، نقلوه النهارده من كتاب سيدي الشعراني. الله، مالك بلنت ليه؟ اصل الراجل ده صوته وحش وبيضرب كتير، بيخليني اكره الكتاب. عيب يا واد، ما حدش يقول كده. يلا يلا بقى، خش هات السمسميه وانا واقف لك. يلا يلا اواد. محمد عبد الوهاب ابو عيسى. نعم يا سيد. انت حفظت الاحاديث الشريفه اللي اوصيتك بحفظها بالامس؟ اصل كلمات يا سيدنا الشيخ. اخسأ يا عديم التربيع، في كل يوم تجيني باقصوصه كاذبه، وفي كل يوم تموت لك قريبا او قريبه كاذبا وزورا وبهتانا وافكا. لعنة الله عليك يا فاسق يا زنديق. بكى علشان إهمالك وعدم حفظك، تتعلل بوفاة خالك. نسيت إنك قلت لي منذ 3 أيام فقط إن لك خال آخر توفى، وفي الأسبوع الماضي توفى ابن عمي والدي، وفي الأسبوع اللي قبله توفيت عمتك ثم جدتك، وفي الأسبوع الذي بعده توفيت جدتك لأمك. قتلتهم جميعا يا مفتري على الله والحق. تعرف ليه؟ لأنك بليد وجهول وعدو للعلم والحفظ والدرس. لابد والله من أن تلقى جزائك الآن وفي الفلقة. اخلع اخلع قبقابك يا ملعون. قلت لك اخلع. ربنا يخليك يا سيد. اخلص يا ولد. والله والله يا شيطان، يا من ترتدي مسوح الرهبان وانت شرير العبان. والله والله ليس لي من أمنية يا وغد الأوغاد إلا أن يختارني الله إلى جواره ولا يبقيني هنيهة في الدنيا. تعرف ليه؟ علشان ما شوفش وجها سافلا مثل وجهك. تقتل أهلك فرضا فرضا يا ملعون لتتخلص من عقاب الإهمال. يا مهمل يا بليد، اخلع اخلع قبقابك يا زنديق. اخلع اخلع، خلع الله روحك من جسدك. اخلع، قلت لك اخلع. حرام عليكم، هو ضربه في الكتاب وفي البيت كمان، يعني روح فين بس بقى؟ يا حسن اسكت ارفوك ايه بس يا عزك. نزل فيه شخط وزعق على طول ليه بس؟ ده واد مش نافع ابدا ياما. الشيخ عبد العزيز قال لي انه بيهرب من الكتاب وما عادش بيحفظ دروسه خالص، ودلوقتي ظبطته وقاعد يغني ويلاه ما حيلتي. ده اللي انتوا عاوزين تطلعوه شيخ محترم ده؟ محدش هيربيه وهيمشيه على عجين ما يلخبطوش اللي انا. يا ابني حلمك عليه شويه، عيل برضه وبيسمع الناس يغنوها، فيها ايه بس يا حسن؟ يا ستي عايز يدندن يدندن بالتواشيح اللي انا قاعده احفظها له، انما يغوال المغنى بمصيبه دي. ما تنسيش انه بيهرب من الكتاب كل يوم ولا حد عارف هو بيروح فين. يعني هيروح فين يا حسن؟ بس انا من بكره رجلي على رجله، كل يوم هوصله لغايه ضرب الجماميس، كل يوم هدخله الكتاب بايدي، مش هسيبه ابدا. وكنت سعيد لما اشتغلت في فرقه الريحاني. فرقه الريحاني كانت بتقدم الوان خفيفه، انما كان في فنها اعماق، والريحاني كان فنان عظيم، الفنان اللي يفلسف تاملات الحياه في ضحكه في نكته، ويوصل التاملات دي لاحساسك، لازم يكون فنان عظيم. ومن يوم ما شفت الريحاني وأنا أشوفه فيلسوف لعبته النكت، وزي ما الموسيقار بيلعب على العود والكمانجة وباقي الآلات علشان يعبر عن فنه، كان نجيب الريحاني بيلعب بالنكتة والضحكة علشان يعبر عن فلسفته. كانت النكتة هي طريقة المواصلات لتوصيل فلسفاته العميقة للناس. وفرقة الريحاني حبيت بديع خيري، شعرت بطيبة أبوية حلوة ريحتني طمنتني خلق لي الجو اللي أبقى فيه مطمن نفسيا. واكتشفت حاجة جديدة، اكتشفت إنه مش كفاية الواحد يحب عمله وياخده هواية علشان يتقنه، لأ، الاطمئنان النفسي في العمل شيء مهم جدا، والاطمئنان بيجي من حب اللي احنا بنشتغل معاهم وحبهم لنا. وكل الحب وكل الاطمئنان النفسي اللي شفته عند الريحاني اتضح لي انه مش كفاية، مش كفاية انك تبقى محبوب من المشرفين على عملك علشان تنجح، لأ، لازم انت كمان تكون ضرورة للعمل ده، لازم العمل يسأل عليك زي ما بتسأل عليه. ومقياس الضرورة دي ان العمل يتهز يختل لو انت غبت عنه. وانا عند الريحاني حسيت اني مش ضرورة، يعني لو غبت يوم ولا اسبوع مفيش حد هيقول فين محمد عبد الوهاب، وعلى هذا الاساس اتصرفت بالرغم من احتياجي للستة جنيه اللي باخدهم كل شهر. وبالرغم اني ما كنتش ضرورة، عمري ما حسيت من بديع خيري ولا من نجيب الريحاني باحساس الزهد فيا لاني مش عنصر تجاري مهم في الفرقة ابدا، بالعكس كان دايما يهمهم الاحتفاظ بيا لانهم فنانين قبل كل شيء. لا يا محمد، لا لا لا، انا زعلان منك قوي. انت فين وايه اللي عملته؟ لا بتفوت عليا في المجلة هنا ولا حاجة، واروح لك عند كشكش بيه يقولوا لي ساب الفرقة. فين بقالك شهر ونص؟ ايه الحكاية؟ خلاص. خلاص ايه؟ فهمني، انت سبت كشكش ليه؟ كده. يعني ايه كده؟ انت مسافرت معاهم الشام؟ ايوه. ونجحت في الشام؟ نقدر نقول نجحت يعني؟ وبعدين جيت وغنيت لك شهر واختفيت. ايه ده؟ بديع خيري زعلان جدا انك سبتهم، ده معتبرك اكتر من ابنه. انا فشلت في مصر بعد ما رجعت من الشام. مين قال كده يا ابني؟ دول كلهم بيحبوك وبيعملوك في الجوقة زي ما تكون ابن لهم. وايه يعني بيحبون؟ انا لقيت نفسي مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يعني لو غبت ليلة عن المرصح ولا حد من الناس يحس بيه. ايه الكلام ده يا محمد؟ انت لسه صغير، ليه تعمل كده؟ ناس بيحبوك وبيعزوك. انا عشان كده سبتهم. والله انت هتجنني، ازاي عشان بيحبوك تقوم تسيبهم؟ انا قلت في سري دول بيحبوني ومكسوفين يطردوني عشان بيحبوني، قمت طردت نفسي. بصراحة يا محمد ساعات ابقى مش فاهمك ابدا ولا فاهم انت عايز ايه. مش هعرف اقولك اللي انا عايزه. شوف، افرض ان اصحاب المجلة اللي انت بتشتغل فيها دي بيحبوك. طيب كويس. وبعدين انت ما بتكتبش كويس ولا حاجة، يعني لما تكتب او ما تكتبش الناس ما يحسوش بيك. ها. تبقى تقعد في المجلة ليه؟ قصدك تقول ان الحب مش كفاية، انما لازم الواحد يبقى ضرورة في الشغل اللي هو فيه، يعني لازم الشغل يحتاج له. اه، يعني عايز اقول لو نجيب الريحاني ما راحش ليلة المرسى الناس هتسأل فين كشكش بيه، مش كده؟ ليه؟ لانه حاجة مهمة. وانت مش حاجة مهمة؟ ما انت يا اخي تقدر تتعب علشان تبقى حاجة مهمة بالنسبة للناس. انا بتعب، انا سبت ده كله دلوقتي وبتعلم مزيكا، انا حابة معلم مزيكا خلاص. والمغنى؟ الناس مش عايزة تسمعني بقى. مين قال كده يا محمد؟ انت يا ابني مش سجلت اسطوانة ويلاه ما حيلتي ولا حد الشارع؟ طب مش تشوف العيب فين وتعالجه؟ انا فشلت في المغنى خلاص. متهيألك، انا بسمعك يا محمد وعارف العيوب اللي فيك. ايه؟ ايه؟ انت زي شاب بيتمشخ او زي شيخ بيتشبب، انت صوتك رفيع قوي وسنك صغير لسه، انما انت مصمم انك تغني القصايد الصعبة اللي عايزة استعراض في الصوت. صوتك بناتي يا محمد، بناتي لسه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بصراحة ده شيء مش طبيعي، انت لازم تغني حاجة تناسبك وتناسب صوتك. انا مش عايز اقولك الكلام ده من زمان علشان ما تضايقش. خلاص، انا بتعلم وحبقى معلم مزيكا. يا محمد انت خامد، صوتك مدهشة يا ابني صدقني والله. خلاص انا بتعلم. وبتاكل منين؟ باخد 3 جنيه من المعهد وبروح حفلات كده بالمقاولة، 30 قرش 50 قرش زي ما يطلع، انما المهم المعهد، اتعلم، لازم اتعلم. اما انت انسان عنيد بشكل، وانت مبسوط كده؟ أنا كل يوم بالليل أقعد لوحدي وأعيط. عشان مخك مش مريحك. مش الإنسان يشوف إمكانياته إيه الأول وبعدين يتصرف؟ طب جوه اتكشكش بيه، عايزينك، عايزين يشوفوك. لا ما روحش، أنا ما عودش أغني والناس يعزقزوا ليه بيكلموا بعض. يعني مصمم؟ آه. يظهر إن حالتك المالية بقت كويسة. ده أنا تعبان أوي والله يا أستاذ أحمد، وبيتخانقوا معايا كتير في البيت على إني سبت كشكش. إنما يعني أروح أغني في جوه عشان أهزق نفسي وسط الناس؟ مش عايز الفلوس، طز في الفلوس. يا محمد أنت حساس بشكل يضايق. الله، طب ما دام المسألة كده بقى ما تيجي معانا. فين؟ أنت عارف إني عضو في جمعية أنصار التمثيل. إحنا رايحين إتيه البارود مع الأعضاء، هيمثلوا هناك رواية مع جماعة موظفين من هواة التمثيل. هم اللي عاملين الرواية. تيجي؟ أغني؟ وليه لأ؟ مش بالمقاولة؟ أنا هتفق لك معاهم وحضر نفسك للسفر لإتيه البارود يوم الخميس الصبح. اتفقنا؟ اتفقنا. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي مناوعات درامية على موجات البرنامج العام، كل عام أنتم بخير، ونلتقي بعد رمضان المبارك بإذن الله. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المناوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. مناوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.